حتى ينتهي الناس عن هذا العمل. بارك الله فيك. هنا تنافس اثنان على إمامة المسجد، ثم تقدم الوزارة أرسلت يعني الجهة المختصة أرسلت يعني الإمام خلاف عن ليس الجماعة رغبان فيه، هل يعني صلاة وراء كيف تكون؟ تعتبر كان في بعض المعاصي مثلا حق اللحية وما إلى ذلك، هل نفذ الإمام نفذ الإمام لا يحل العقد زيد الآن نهج نفذ الإمام لا يحل العقد، هو اللي يأخذ نفذ الإمام موظف في هذا الشيء سواء كان وزير الأوقاف أو مدير الأوقاف أو شخص آخر معين من هذا المؤمن، هو اللي يعين من لا يصلح لأهل المسجد يقوموا في هذا يقوموا منه أو يغير هذا يغير أن يتوقع عقد لهم وفي هذا المسجد لا يصلح إلا لله يذكر الله عليه بالطريقة الصالحة بالطرق الصالحة والعدد هم حتى يعين لأنه أهل لذلك، وصلاتهم غير صحيحة. قال العمر جماعة من الصحابة وخلف الحجاج، الحجاج من أظلم الناس من أفسق الناس، خلف الوليد بن عقبة معروف حاله، خلف خلفاء كثيرين من الأمراء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم من الأصحاب فلكم ولهم وإن نشاء فلكم عليهم، لا قال عيد. هناك خوف من الحجاج يعني لو انت ما صلى وراء الحجاج مكان او من المسؤولي لا صلى من الامر وما صلى وراء لا حكم، لكن عزيمة امر الحجاج يقتدر من الامر يتعلم منه يستفيد منه لا من على اخلاق الحاجة من الامر لكن ما تنتشر فيها وفقية الوهد كله جماعك يوم لا ينتشر فيها انت كمان عمنا كما تقول خوفا، لكن من الامر حضر فيها لا يلعي كله يوم. وهل تجد إقامة الجماعة في مسجد واحد إذا كان يعني جماعتين في مسجد واحد على فرد واحد؟ لا ما كهم لفترة الأولى خلع جماعة كثيرة ولا يولى الجماعة، هل هو الصواب؟ وهل هو عمار الصلاة هي وكل فرادة؟ ليس بصحيح الصواب أنه يصلي جماعة لأمرين، الأمر الأول عموم الأدلة فيه هو الجماعة، والأمر الثاني ما ورد من الحديث الرجل دخل قد صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصدق على هذا يصلي معه ثم فدعا الى جماعه عليه الصلاه والسلام واحد يقول ما يصلي معه ولو قام معه اكثر من واحد صلاه الجماعه افضل ثم فلا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاه الجماعه دعوه الى الجماعه ثم انس لما فاتت الجماعه صلى واصحابه جماعه في المسجد كما في البخاري ثم لو ادركت التشهد الاخير هل نواصل مع الامام ام ينتظر ويشوف للجماعة؟ هذا محل الأمر، لكن الأقرب أنه يواصل يواصل معهم لأن رفض عليه قال ما أدركتم فصلي وما فاتكم فأتني ولم يحدث شيئا، وبين أن قال ما كثر من ذاك ما أدرك ركعة من الصلاة فأدرك الصلاة، هذا يدعى له عدة الجماعة أدركها، لكن إذا جاء والإمام جالس أو ساجد فالسنة يصلي معه، لأن النبي عليه الصلاة قال لا تتصاهم تسأل ولا تفهم عليكم تسكن الله فما أدركتم فصلي وما فاتكم فأتني، ولم يقل إلا إذا أدركتم ولا أدركتم أما ما حكم المسلمين الذين يجلسون مع الصحابة رضي الله عنهم؟ لا أدري لا أدري إذا أنت عسكر ولا أدري كافي إذا أنت عسكر المسلم يقلدنا أصحابه ويقلدنا أبا سفيان في الجاهلية حتى وبعض من الجهلاء يفرق لسانه في أبا سفيان لسبه. أين السؤال؟ الذي يمثلون يعني في التلفزيون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب يمثلون أبا سفيان في الجاهلية حتى في أداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض من الجهلاء يعني لما يشوفوا أنه يعني يبغض الرسول يطلقوا أليه في سبه أبا سفيان. أولا التنبيل لا يصلح ولا يجوز لأن كذب لا يجوز للمسلمين يتمثل أهل فلان أو فلان، فإذا كان التنبيل من مسلم يتمثل لكافر صار أمر أقبح وأشد صار خطر أعظم، يمثل نفسه أبا جهل أو رسول بن ربيعة أو يمثل نفسه فرعون أو يمثل نفسه النمرود أو أشياء من الكفر هذا لا يجوز حتى ولو كان التمثيل عن مسلم كيف عن كامل، وقد صدر من هيئات كبار العلماء في دارة سبقت من التأثير الرابطة أيضا في دارة سبقت

غاية ذاتية التي يدعى على غاية ذاتية ذات ثابتة يكون السميع عليم قدير هذه ذات ذاتية ذات الوجه ذات الأطالة ذات اليد ذات النفس هذه ذاتية بخلاف ذات النزول والاستواء والرحمة والغضب والنزيل ونحو ذلك والخلق حكمة فعلية اختيارية فلا نفيئة إذا شاء خلق وإذا شاء نزل وإذا شاء جاء وإذا شاء أمر وإذا شاء نهى وإذا شاء تكلم وفي الذاتية هي التي تتعلق بالمشيئة وقد يطلقون على بعض الصفات تتعلق بالمشيئة أنها ذاتية في الكلام والصواب أنها فعلية لأن كلام المشيئة يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى من دائما يتكلم يبتدي احنا لكن شاء تكلم ولهذا تكلم مع موسى تكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم وانزل القران على محمد وانزل التوراه على عيسى في يد عيسى يمر على داوود واصطفى على ابراهيم وهكذا وهو يتكلم الى ذلك وهكذا يوم القيامه يتكلم مع الناس يوم القيامه يقول لهذا اخذ بعد النار فليهز النار رضيتم وله كلام منقول لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم اذا شاء سبحانه وتعالى فلهذا تكون من داخل ثلاث افعال لهذا الكلام في اهل الاختيار أما سمعه وبصره وعلمه وقدرته وجهه يده نفسه قلبه هذه صفات ذاتية لتعلم أن فيها ذاتية ويقالها خبرية أيضا ولكن خبرية عن أما ذاتية أما ذاتية نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فعلية لأنها تتعلق بالمشيئة يعني يتكلم إلا شيء سبحانه وتعالى بخلاف السبب فإن السبب دائم مو في وقت سمع وقت مو في سمع لا وهكذا البصر دائم وقت دائم والوجه وقت دائم العلم وقت دائم والوجه وقت دائم هذا ذاتي لا يقال ترى في يقضي ثلاثة لا أقدر لا هذا أسماء مهي بعد الكرب يقول في يقضي من أسماء الله أعلى الثاني سبحان الله ستار ما ادري حتى الان ما وقفت عليه ان رب الخير كريم تفكير هذا ثبت اما ستار ما وقفت عليه الى الان لكن موجود في اثناء الناس ستار بعد ستار من قبل الزمان في محددين ولا محددين ولعل المعنى والله اعلم انهم يعني معروف من جهه المعنى وان الله لي كثر على عبادكم يعني معقول من جهه المعنى والله معروف وحق في نفسه لكن لكونه هو في الاسماء الحسنى ما نعلم ما ورث الاسماء الحسنى فيما نعلم يعني وليس كل احد يحط هذا قد يجد من يقال مثل مثل النبي على مثل كتب من ابي فريده مثل كتب عبد الرزاق مثل كتب اخرى التي ما يهدى ولها كثيرا قد يجد فيها من يعتني بها اما كتب التي يعرفها مثل كتب السته مثل مسند احمد جلد الى ايدينا مثل الجاري الى ايدينا ما اذكر فيها شيء لكن في أبي على الآن هو يوقع إن شاء الله تعالى هذا من العتمة القلبة إن أظن الاستيرة والدكتورة أو إلا هنا من الله تقطع تجزء له القلبة هو أظن قليل إن شاء الله يطلع وهو يسير كتب أخرى قد تستخدم بل كبر إن شاء الله مثل أنك لا تبرع كما كان لها مكتب التي الآن كانت مخطوطة مخطوطة لكن الآن سألها الرسائل أتلالها القلبة إن شاء الله يبدو كتبون كثيرة نعم في حديث إن الله لم يتعسف أمة بما حرم عليها والآن يتداوون بالدم ومثل فيه مرض فقر الدم يكون الدم يزول المرض الذي فيه كيف يعني لا يدخل يعني لأن عند الضرورة سأل ما أحل الله أنت سأل لكم ما حرم عليه ولا ما اضطريت من لك الإنسان بيموت إذن ميته ويأكل يحيى هذا مباح ولا محرم مباح هذا دخل أو دخل المباح عند الضرورة فالإنسان يضطر إلى الدم حتى يعطي الدم فإن ما أحل الله وما أباح الله للضرورة يعني يتحرك قسم الحلال يتبقى فيها يبقى فيها حتى يتحرك قسم الحلال يعني في هذه الضرورة صار حلالا أحيانا يكون مرد بالحاجة على إنسان صحيح أخوه أو قريبه وكذا ويتدرع له بإخدة كل أو أحجار أبي سنة أو غيرها كان الأشياء علماء العصر منهم أجيال لها ومنهم من أجيال لها من أجيال لها قالوا أن جود وكرم لا يجد المال الكثير ولا يضر ذلك فهكذا إذا جاد بالإحياء كل يقيه أو بشيء آخر لا يضره قرر الأطباء أنه لا يضره أمانة مثل لا يجد المال الكثير يجد كلية تبقى له كلية أما أنا ما وافقت على هذا الشيء لهذا الشيء لأنني توقف فيه وغالب ظني أن هذه الأسماء والأمان في الأعمال لا تريها أو جواز قل يعني في من يعرفك في الأهل لي الأغلب أظن غراء جواز على من الأطراف من؟ أمام أطراف الإنسان ولا؟ في الأجزاء التي عندك يا عرض في الأجزاء التي عند الحج عرض أضيها لو أخذ قيدة فيهم عندهم يقوم مقامها عنه عندها أربعة يخذ واحد عندها زوين في سبيتين يخذ واحد فلا بأس يجيب به تضرع بعد الموت لا في حياته يوفيها هذا لا هذا من خلال من قال بحياته يقول يجيز يوفيها ومن قال يوم لا يمنع هذا لكن من قال يجيز شرطوا أن لا يترتب عليها مفاسد أما إذا كان يترتب عليها مفاسد أن يثور أقاربه يحصل فتنة فكرت حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينة بنت عائشة دخلنا في حجرتها فما الفكرة مع أن وجود مقبرة باقية قريبة ووجود فيها الصحابة ما قالت هذا عائشة كذب لا أنا الله غير التخلق الله مثال نعم بعد ذلك لا لا لا لا لا لا أدري في قبره غير أنا خفية أي تخلق كذا وروي خشية يتحلل في معروف الدواية خشية يعني خشية الصحابة أي تحلل في أبرا في خلق البقية أي خلق الناس عنده فجعلوا خزيت لأن ليس يعني محفوظ للنظام وفيه أهل الساكنون يعني بعيد عن أي الناس مخلق بل فالكل يعني في البيت حمايتهم أن يتحلل مخلى ومعبد هذا المقصد فرح الزعائدة ما تحدث أن يبقى مريح في الدماء فهو له صديق وغير مختلف قالوا أنه لو أنه لم يجد يعني يقول لم يجد حيث الأخ لكن لا أجل أطح حتى لا أجل حتى لا أجل حيث أجل أطح ثم حيث أجل ذكروا فيه ذكروا في أخبار الوفاة ولكن ما أكبر العمل خرجه ولا أظن حتى لنا وإنما العلة التي ذكرها هذه هي العلة المعرفة أنهم دفنوا في بيته مخافة أن يستفنوا منه يكتب لهم الناس لها وقعد على الصلاة والسلام على الصحابة اثنان والأنبياء من قبل دفنوا في حيث توفى الله أعلم كيف؟ نفحنا وصديق نعم كيف النبي يقول في يمكن في النبي حيث مات لكن ما أدعى صحته ما أدعى حالة عنده ولا ما عني في السنة ينبغي ما أدعى هذا حتى لا أكمله ولكن الذي لا يكفر الآن إنها ما هو مثل ما هو صحيح ذكر السلطان من التقدير تفسير قوله تعالى إن الله فوق أيدي للمقصود بها القوة والنصر والوفاء من الله ولم يذكر الإثبات صفة الوجه لله كل معنى هو له معنيان المعنى الأول لا معنى ذكر فعل لو كان إذا وفعت فوق أيديه يعني قوته في قطاته ومع ذلك لا يتجيب يعني هم لكن مقصودهم لهم مثل ما أيديهم مناطق أخي أيديهم فهو من التأويل يعني يقول الله من قطاته فوق أيديهم هم لأن يده فوق العرش سبحانه وتعالى ينفذ عندهم ولا فوق أيديهم بل هذا أول على هذا التأويل ولا يتجيب يده من اليد من يوم يعني ثلاث هم لكن فيها البقاء فقط فقول الثاني يد الله فوق أيديهم أنه سبحانه سبح يد الرسول بيده لأن الرسول هو منذوب منه ومبعوث منه فيد الرسول فيد المرسل فإذا أنت الرسول فوق أيديهم فإن ثابت يد الله فوق أيديهم لأنه أكله وأمره بهذا ورجل من هذا العمل فيد الرسول يد المرسل وإذا أتى الرسول بيئة المرسل فهو قائم مقامه ولا يفعل هذه البيئة لأنها مبعوث في مرسله عليه الصلاة والسلام فصارت يده في يده قال يد الله فوق أيديهم يعني أن يد الرسول صلى الله عليه وسلم فوق أيديهم إذا كانت يد الله الذي أرسله وأمره بهذا فليقع عن الملك نعم يعتبر فدع الملك يعني إذا فدع الملك ويده في يده من هذه الحيثية ولعل هذا المعنى أقرب يعني من توثيق البيعة هذه وأن يجيب يد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت يجيب يد الله الذي أمره وأرسله وإذا كان يد الله الذي معه فوق سبحانه وتعالى لكن يجيب هذا المعنى بقوة هذا المعنى يعني هذا أظهر من المعنى أو أوجه ولا تعرف أن الله قدرة الله

وإنسان يفكر أنه إذا حصل له ما أنه ينبقى في الباب قام تامه في الهجر سواء شو يجب أن علينا هذا الحديث؟ هل السيئة لها أحوال ثلاث؟ إذا هل السيئة وتركها لأجل الله قال الحسنة هل هي تركها في الجراء نعم الثاني هل بها ثم تركها تكاسلا نعم عجل هذا لا عليك لا له ولا عليك الثالث هل بها عجلا هذا ما عمل هذا ما انتهى بالحرص ولكن ما قدر قمل في الجيب وخرق الحرز وفعل ما فعل فهو يأثم بها نعم ليس حديثه ينتقى الله ذلك إذا هناك القاتل من كثير الله إذا أخبر الله هذا قاتل قال لي أنا كان حريفا قتل صاحبه نعم هذا عامل اجتهد ولكن ما أدرك نعم قال له نعم وأما حديث هذه كانت في الأنهاري كان الأنهار في أفضع رجل له ماء عنده لديه علم ومال له علم وله مال هو يتقي في ربه ويتقي في رحله ويمثل بعله نعم ورجل آخر عنده علم وليس له مال وقع فيه بخير منازل بخير منازل والثاني له علم وليس عنده مال يقولك على مثل فلان على مثل على له قال فهو مال لأجل ثواب نعم هذه نية طيبة لكن عاجز نعم فقال فبلغ بنية طيبة بلغ العاجز إليه نعم لأنه ترك العمل الصالح عجزا له نية العمل يكون عنده في العمل نعم مثل الذي يعمل ثم سافر أو مرض له أجر على له ووقع في المسجد ثم قال في المسجد والثالث رجل نائم رجل لديه نائم وليس عنده علم فهو لا يتقي في ربه ولا يتقي في رحمه ولا يسرفه في المخالفه الشرعيه فلا بأخذ من عنده وهو هذا رجل ليس عنده علم وليس عنده مال فيقول لك أن لمن في مال فلان لعل فيه في العدم قاسه ما فيه زكاه لانه تمنى ان يكون له مثل المال ونوى انه لو قال له لعل مثل عمله هذا يدل على انه اذا كان بهذه المثابه يكون شريكا له في الاجر بنيته وتمنيه وعزمه وعزمه انه حصل يا شيخ الله يكفي المال فحصل المال تعلمه مثلا هذا هو صرح بهذا اثمته ولو ما عمل لعله لا عادي أقرب الله أعلم لا تمنع الأقرب منها لا تمنع لأنها إلا بالضرورات والضرورات إليها أعظم من ضرورة الإفراج هذه السوق الإفراج ما في الصورة لكن إفراج إذا ممتحن زالت منه مسألة التعظيم وكتبه لها الكفر وهكذا في الحفيظة أو في الرياضة لا يهم مقصود بها التعظيم ولا يكتبه في أعداء الله إنما جاءت لحاجة يحتلمها إذا جاءت عنده تخونها حطها في بيته في النوبة